الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن سنن الله عز وجل في عباده. السنة التي كنا وما نزال نتحدث فيها هي تلك التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بقوله: ومن نعمره ننكسه في الخلق. شرحنا معنى هذه الآية وبينا معنى السنة التي تتضمنها، وقلنا هي قانون، وهذا القانون لا يتبدل فيما قضاه الله عز وجل في عباده، وقد أكد ذلك في أكثر من آية، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. إذن هذا قرار، وقرار الله عز وجل ماض لا تبديل فيه. ثم قلنا الباري عز وجل أوضح أن هذه السنة، بل كل سنن الله عز وجل، لا تبديل فيها ولا تحويل. يقول في بعض الآيات: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ويقول في بعض الآخر: ولا تجد لسنة الله تحويلا، أي لا تنسخ سنة من سنن الله عز وجل شاءها وقضى بها ليستبدل بها سنة أخرى. لا، سنة يعني قانون ماض في عباده إلى يوم القيامة لا ينسخ. نعم، لكن ممكن يقع الشذوذ في هذه السنة أم لا؟ ممكن يقع الشذوذ. ما الفرق بين أن يبدل الله سنة بسنة وبين أن يلحق بسنته شذوذان؟ معنى قولنا أن الباري عز وجل يبدل سنة بسنة يعني يلغي هذا القانون ويضع في مكانه قانونا آخر دائما، هذا لا يتأتى أبدا. أما إلحاق الشذوذ فذلك يعني أن يوقف هذه السنة لسبب عارض في وقت ما بالنسبة لشخص ما، ثم تعود السنة إلى نظامها السابق. هذا يقع؟ نعم يقع، هذا ما ذكرناه في درسنا الماضي. بقي أن نقول شيئا. الباري عز وجل ماذا يقول؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني الإنسان الذي يعمر كثيرا بعد أن تتكامل صفاته الخلقية والنفسية والعقلية والفكرية، بعد أن تتكامل وتصل إلى الأوج لا بد أن تتراجع. هكذا قال: ننكسه، لا بد أن تتراجع. بس مثل ما قال في الآية الأخرى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نص على الشيبة، الشيبة لابد منها. نعم، هما أمران، ضعف وشيبة. لكن طيب، من مظاهر الضعف أيضا ضعف الفكر، ضعف الذاكرة، ضعف الإدراك، كل ذلك خاضع لهذه السنة الربانية. واضح كيف؟ ولكن قلنا إن سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتحول، ولكن قد يدخل فيها استثناءات، استثناءات. فمثلا من شأن الإنسان الذي يعمر لمدة طويلة أن تتراجع ذاكرته، في طبيعي يعني الشاب أو الطفل اليافع ذاكرته تكون قوية جدا، يتلقى يقرأ صفحة من كتاب يقرأه مرتين بيحفظه. لكن إذا عمر طويلا هذه القوة تتراجع، لا شك في ذلك. نعم، أيضا قدرته على استيعاب ما قد حفظ، ما قد رأى، أيضا هي الأخرى تتراجع، تتراجع. نعم، وهذا ما نراه نحن. مداركه لا تكون كما كانت في عهد شبابه، واضح كيف. لكن هنالك شذوذات، شذوذات تبرز من خلالها رحمة الله، وشذوذات أخرى يظهر من خلالها سخط الله، كلاهما شذوذ. فالإنسان الذي عمر طويلا 100 سنة أكثر ربما، الشأن فيه أنه ذاكرته ما تكون مثل الأول، مثل وقت كان عمره 40 سنة. لكن الإنسان الذي عاش حياته ملتزما بأوامر الله، يعني نشأ مستقيما، نشأ على طاعة الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستمر على هذه الحالة، هذا الإنسان يكرمه الله باستثناء أن هذه القاعدة، فذاكرته لا تتراجع، إدراكه لا يتراجع، قواه العقلية لا تتراجع، وهذا ثابت. نعم، فعندما ندرس تراجم الصالحين في كتب التراجم التاريخ نجد أن كثيرين منهم عمروا طويلا، وننظر إلى تراجمهم فنجد أنهم ربما كانوا في آخرة حياتهم أشد إدراكا وذكاء منهم في عهد شبابهم. هذه حالة استثنائية ما في شك. نعم، هل هذا يتناقض مع السنة الربانية؟ لا يتناقض، لأن قلنا هذا ليس تبديلا لسنة بسنة أخرى، هذا عبارة عن استثناء أو حالة شاذة. وأنا كنت كتبت كتابا عن والدي، ذكرته بعد وفاته طبعا، تحدثت عن ترجمته وحياته كلها، وذكرت فيما ذكرت أنه عاش 105 سنوات وكانت ذاكرته متقدة تماما كما كان في عهد الشباب. يعني مثلا كان يدخل عليه شخص زائر يزوره يسأله في مسألة فقهية فيجيبه عنها، ثم يقول لابني توفيق في كذا ائتني بكتاب كذا، نعم افتح صفحة كذا، ليضعه أمام الشاهد على هذا الجواب الذي أجابه به. الواقع يعني أننا في ذلك العصر في ذلك الوقت ما كنا نملك هذه القدرة. لو أنك نظرت إلى إنسان آخر ليست بينه وبين الله عز وجل هذه الصلة العامرة وقد بلغ من الكبر عتيا يعني جاوز عمره 100، لن تجد ذاكرته كما ستجد أنه رجعت إلى النصف تقريبا، وهذا ما نجده. إذن هذه حالة استثنائية تبرز مظهرا من مظاهر ألطاف الله وتبرز مظهرا من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده، هذه حقيقة. وما في داعي نحن نذكر تراجم الصالحين، كثيرون منهم الذين عمروا وكانوا مراجع فيما يتعلق بأمور الدين والفتيا كذلك هنالك صور من الاستثناءات لكنها صور تنبئ عن غضب الله، تنبئ عن سخط الله. نعم، رجل عاش حياته معرضا عن الله معرضا عن أوامره وامتد به العمر، انظر إلى حياته عندما يدخل في مدارج الشيخوخة ثم يوغل في مرحلة الشيخوخة، تجد في الغالب أن هذا الإنسان لم يعد يملك من ذاكرته ولا الربع. وقد نص البيان الإلهي على هذا عندما قال: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لاحظوا هذا الكلام، ومنكم من يرد، هذه مو سنة، شايفين كيف الباري عز وجل قال ومنكم من، يعني هذا شيء الباري عز وجل يفعله ويحققه بالنسبة للناس الذين يشاء إما أن يبتليهم أو أن ينعم عليهم. فقال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ما قال من يعمر، قالوا من نعمره نكسه في الخلق، نعمره كلمة نعمره شيء والرد إلى أرذل العمر شيء آخر. الإنسان الصالح يعمر، النبي يعمر، سيدنا نوح عاش 1000 سنة إلا 50 عاما، كلمة يعمر شاملة. لكن عندما يقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، كلمة أرذل العمر تعبير عن المرحلة التي يتمنى فيها هذا الإنسان أن يموت ولكن لا يرى الموت، أو أن الناس ينظرون إليه فيشفقون عليه من فكره الذي غاض، من عقله الذي غاب، من قدراته وضعه كيف، أي معنى أرذل العمر. هذا شأن رب العالمين سبحانه وتعالى في الإنسان الذي عمر ولكن عاش حياته كلها مدبر عن الله. الإمام الغزالي وغيره يذكرون شيئا، الإنسان لما بيكون في حياته الأولى في مرحلة الشباب، الباري عز وجل الحي بيرحمه، نفسه الأمارة بالسوء مهتاجة، غرائزه متغلبة، هو في مرحلة الشباب يلهو، نعم ينحرف، كأن رب العالمين يعطيه مدى أنه بكرة بيرجع. طيب تنتهي مرحلة الشباب، تأتي مرحلة الكهولة، بمرحلة الكهولة الغرائز شو بيصير فيها؟ تتراجع شوي، بتم معلش بيرجع. ثم إن مرحلة الكهولة تولي هي الأخرى، ويدخل في كما قلنا مدارج الشيخ، لكن لساته هيك كما هو، هنا يحيق به غضب الله عز وجل. طبعا هي حالات استثنائية، لكن أنت كنت شاب، الباري عز وجل ترك لك الحبل على الغارب، إيه لا ما في مشكلة. طيب دخلت في مرحلة الكهولة، نعم، قرعت أذنيك النذر، سمعت النذر، طيب كمان ما درت بالك. طيب راحت الكهولة، يعني شو بي شو بي غير بالبستان غير الحطب؟ طيب رجع، لا يعيش الآن، نعم، أيام ذكريات شبابه، يعني واضح كيف يجتر، نعم، أيام لهوه بالذكريات وهو في مرحلة 80 سنة 90 سنة ربما بهذا. هذا الإنسان وأمثاله هم الذين قضى الله عز وجل بأن يردهم إلى أرذل العمر، وأرذل العمر يتصور طبعا في صور كثيرة، كثيرا ما يبتلى بالنسيان، نسيان لا يعلم شيء، ما بيعرف حاله، نعم، يبتلى بحالة من أنه يسد ما بينه وبين العالم الذي هو فيه، ومن ثم لا يستطيع أن يدبر شؤونه الخاصة أمام الناس. هذا معنى كلام الله عز وجل، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر. شرح كلمة أرذل العمر فقط لكي لا يعلم من بعد علم، من بعد علم شيئا. هذه استثناءات من هذه السنة الربانية، ينبغي أن نتبينها وأن نعلم أن على الإنسان أن يتعرض للاستثناءات التي تأتي من رحمة الله، ولا يتعرض للاستثناءات التي تكون نتيجة سخط الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان الذي يريد أن لا يقع في أرذل العمر كما يقول الله عز وجل، يحافظ على النهج القويم الذي أمر الله عز وجل به، جهد استطاعته. شوفوا الجهد استطاعته، الإنسان ما هو معصوم، بمعنى غلط بيرجع النهار الثاني بيتوب، ارتكب إثما بيرجع النهار الثاني بيتوب، هذا يقال إنه مستقيم، هذا لن يبتلى بهذه العاهة أبدا، لكنه يخضع لسنة رب العالمين. سنة رب العالمين قوته ما راح تكون مثل قوته أيام الشباب، نشاطه ما راح يكون مثل نشاطه أيام الشباب، ذاكرته وحافظته ما راح تكون مثل أيام الشباب. أنا هلا لما بدي أحفظ شيء سورة من القرآن بتعب 3 أضعاف تعبي عندما كنت أحاول أن أحفظ هذه السورة إذ كنت في ريعان الشباب. 2-3 بقرا ما بلاقي غير حفظتها، هلا بدي اعيدها وافتها وعيدها وافتها وعيدها وافتها لحتى احفظها بشكل جيد. هذه سنه، سنه رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده، هذه التتمه التي ينبغي ان نتبينها في هذا الصدد. وانا كل ما يعني اقرا هذه الايه، الواقع آية مخيفة، أقف عندها وأسأل الله عز وجل ألا يعني يجعلنا من هؤلاء الناس. يا أيها الناس إن كنتم، هي الآية، في ريب من البعث فإنا خلقناكم، يعني اسمعوا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى في الشباب ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لما بنصل لهون لازم نستعيذ بالله من الوصول إلى أرذل العمر. يعني هالي والعياذ بالله الإنسان بيكون يعني عبء على غيره، عبء على حاله، الناس تنظر إليه نظرة يعني ازدراء إلى آخر ما هنالك. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هالآية مشان شو بارعمي؟ مشان إثبات أن البعث، بعث الأجسام من القبور مع أرواحها حق. هذه الآية دليل على ذلك. إن كنتم في ريب من البعث فاسمعوا. واضح كيف؟ طيب. وترى الأرض هامدة، تتمة الدليل. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية. شوف التأكيدات. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نعم، هذه هي تتمة هذه السنة الربانية. الآن السنة التي بعدها الحقيقة قريبة منها جدا، يعني هي بجوارها في الواقع. السنة التي يعبر عنها البيان الإلهي بقوله كل نفس ذائقة الموت. هذه أيضا سنة، هذه أيضا قانون من قوانين الباري عز وجل، نعم، قضى به في حق عباده. تأملوا أيها الإخوة في المؤكدات التي يأتينا بها بيان الله عز وجل لهذه السنة الربانية. مرة يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. مرة يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مرة بيقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مرة بيقول إنك ميت وإنهم ميتون. بدأ بيان سنته بتطبيق هذه السنة في حق من؟ في حق محمد عليه الصلاة والسلام، ليبين أن تطبيق هذه السنة في حقنا شيء طبيعي. إنك ميت وإنهم ميتون. الباري عز وجل تحدى عباده بأمرين اثنين، هذا أحدهما. الشيء الثاني إيجاد شيء ذي روح. واضح كيف؟ قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. شايفين كيف؟ هما أمران، الموت وإيجاد خلية واحدة، حياة ذات خلية واحدة. تفضل. نعم، نحن حديثنا عن هذه السنة الشامية التي يؤكدها بيان الله عز وجل بأساليب شتى، يصرفها كما يقول، يعني يبينها بعدة أساليب، يعني حتى تدخل معاني هذه السنة في قلوبنا بل في مداركنا وعواطفنا. الحقيقة أيها الإخوة، يعني نوقشت في هذا أكثر من مرة، فكان الجواب الذي قلت وأقوله، وهذا أقوله لنفسي أولا ثم لكل من يريد أن يتبين الحقيقة الثانية، وطبعا هذه المخترعات التي نجد وهذه الأمور التي نجد هي السبب في أن فئة من الناس يسكرون بما يسمونه العلم. الوقت لا يتسع للرد العلمي على هذه التصورات، هو في الحقيقة ما في شيء اسمه إبداع، ما في شيء اسمه اكتشاف، في اختراع، في شيء اسمه اكتشاف. كل ما يتبينه العلماء اليوم ويظنون أنهم اخترعوا شيئا، اكتشفوا شيئا معدوما، هذا غلط علمي. هذه الأمور كلها كانت موجودة ولكنها مخبوءة عن مداركنا، مخبوءة. الباري قال قل انظر ماذا في السماوات والأرض، شوفوا في أمور مخبوءة اكتشفوها. نعم، أما تقول بدنا نبتدعها شيء ما كان موجود وأوجدناه، وأبدا ما في شيء لم يكن موجودا ثم أوجده الإنسان. ولكن هنالك أمور الباري عز وجل هيأها ووضعها تحت قدراتنا، وهذا معنى التسخير. واضح كيف؟ طيب، فإذا كنا نحن نقول في عصر العلم، عصر العلم، إذن على هؤلاء الذين اتخذوا من العلم مفاتيح لفتح كل مغلق، للقضاء على كل مجهول، لوضع كل شيء تحت الأباط أو تحت القدرات، تفضلوا يا أخي هاي الموت، تفضلوا الغوا لنا الموت. الموت ما هو؟ طبعا سنتحدث عنه، الموت هلا بعد شوي نحكي. انتم بتعرفوا شو الموت، فسروه بما تشاءون بس الغوه، الغوه. وانا اقول كلاما كنت ذكرته في كتابي فقه السير عند الحديث عن وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله الذي لا إله إلا هو، لو تصور هؤلاء العلماء اليوم الغربيون الذين يعني يتباهون بإبداعاتهم واكتشافاتهم وعلومهم، لو علموا أنهم إن اخترعوا برشامة واحدة، اكتشفوا حبة حبة برشامة واحدة، يستطيعون بهذه الحبة أن يتحرروا من عادية الموت، لتركوا كل الأمور وكل مخترعاتهم وكل إبداعاتهم، ولحصروا جهودهم في أن يتخلصوا من عادية الموت هذه. لكن جربوا ما استطاعوا. تفضلوا استعينوا بكل ما تملكون اليوم، استعينوا بكل قدراتكم، بوسائلكم التي تتخذونها لغزو الفضاء، بكل ما أبدعتموه، استعينوا بذلك واعتصروه وجعلوا منه سبيلا للقضاء على الموت. ما في وسيلة. إذن العلم لا يملك أن يخرج الإنسان من دائرة عبوديته لله سبحانه وتعالى. نعم، والباري سبحانه وتعالى إنما أعطى الإنسان من علومه ما لا يساوي ذرة من محيط، أعطاه من أجل أن يسخر بهذه الذرة الدنيا التي من حولها لينهض بالواجبات التي كلف بها، لأنه هو خليفة الله في الأرض في إقامة المجتمع الإنساني السليم، أليس كذلك؟ طيب، الآن نسأل ما هو الموت؟ أيها الإخوة، الناس يدركون نتائج الموت وليس فيهم من يدرك حقيقة الموت. يعني الطبيب العالم يعلم أنه كان القلب عم يقوم بمهمته، بيضخ الدم إلى الجسم والدورة الدموية بواسطة القلب، القلب ما عاد يشتغل. كان الدماغ يدلي بأوامره، إنعم الجسد الدماغ ما عاد يحس. كان في شيء اسمه إحساس يسري في خلايا الجسد، ما عاد في شيء. كان في شيء اسمه قدرة على الإبصار، ما عاد في. قدرة على السماء ما في. نظرنا وإذا بهذا الجسد الذي كانت تتلألأ فيه سيما الأنس، الإنسان شو ما كان يكون، أسود أبيض، بتشوف في مظاهر الأنس باعتباره بشر مثلك مثله، تنظر إليه وإذا بهذا الأنس قد غاض منه، وتنظر إليه وإذا بشكله أصبح موحشا. لك شو صار؟ هذا موت ولا نتائج الموت؟ هي نتائج الموت. لكن ما الذي حصل حتى سكنت وظائف الجسد كلها من فرقه إلى قدمه؟ ما الذي حصل حتى غابت هذه السحنة الجميلة المؤنسة ونظرنا إلى شيء موحش في وجهه وعينه وكل ما نراه منه؟ نعم، ما الذي حصل؟ هذا ما لا يعلمه العلماء. دعك من أنه والله مريض، والله ما بعرف شو صار فيه، مرض الخبيث انتشر، هذه عوامل. العوامل التي تسبق الموت ممكن نعرفها، النتائج التي تأتي بعد الموت نعرفها، لكن حدثني ما هو الموت؟ الموت فيما يخبرنا به الله، وفيما يبينه لنا المصطفى، وفيما يبينه لنا الإسلام، وفيما يبينه لنا المعتقد العلمي وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، هو نعم خروج هذه الروح من الجسد. الحياة دخول هذه الروح في الجسد كما لا نعلم، الموت خروج هذه الروح من الجسد كما لا نعلم. أي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما خبرنا في الحديث اللي أوله أنه ليجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما كذا كذا، ثم قال عندما يتكامل الحمل 4 أشهر ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. ما الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. كيف ينفخ فيه الروح؟ الباري عز وجل ما أوضح لنا حقيقة دخول الروح إلى الحياة، لا سبيل للعلم إليها، وإنما سبيلها الخبر الصادق الذي يأتينا من عند الله عز وجل. أبدا. لذلك الأجانب اللي ما بيؤمنوا بالوحي سألهم عن الحياة ومصدرها، أخيرا وصلوا إلى قرار بأن العلم لا علاقة له بالحياة، والحياة لا تتحقق عن طريق الوسائل الكيميائية ولا غير الكيميائية بشكل، لا الخلية الواحدة ولا غيرها إطلاقا. أخذت مؤتمرات كثيرة في هذا وانتهوا إلى قرار وريحوا حالهم جماعة. طيب، إذا عندما نقول الحياة هي سريان الروح إلى الجسد، لا نقول ذلك لأن اكتشفنا حقيقة علمية، لا، وإنما نقول ذلك لأن الله هو أخبرنا بذلك. واضح كيف؟ لما أخبرنا بذلك علمنا. قال العلماء اكتشافا ما يعمل القلبين، لا، وإنما تعلما من الله سبحانه وتعالى. تدخل الروح، تسري إلى الخلايا، فيتحقق من ذلك الشعور والإحساس. طيب، تنعكس الروح على عضلة القلب، فيتحقق من ذلك، تتحقق العواطف بأنواع الدافعة والرادعة والممجدة، يعني الحب والكراهية والتعظيم، يتحقق ذلك من انعكاس الروح إلى عضلة القلب. تنعكس الروح إلى الدماغ، فيتحقق من ذلك الإدراك. واضح كيف؟ نعم. إذن هذه الروح عندما تسري تبث الحياة في كيان الإنسان كاملا. كيف وماذا يقول العلم الحديث القائم على التجربة والمشاهدة؟ يعني العلم القائم على التجربة ما بيستطيع يحكي ولا كلمة في هذا الصدد. نعم، العلم يتحدث عن نتائج الحياة، آثار الحياة. طيب، الموت ما هو؟ ذاك من أسباب الموت المرض، وقع جرح إلى آخره. نعم، ما هي لحظة الموت؟ حقيقة الموت هي خروج هذه الروح التي كانت سارية في الجسد، كانت موجودة أما تؤدي وظيفتها، ومن ثم الأعضاء كلها تؤدي وظيفتها. الآن هذه الروح تسربت وأخرجت، أخرجت من الجسد. خروجها كاملة من الجسد هو الذي نسميه الموت. طيب، هل يدرك العلماء اليوم الأطباء هذا المعنى؟ يعرفوا أنه حصل كذا وحصل كذا وفي سبب اشترى، يعني تناول سما أصابه سهم، أصابه رمي برصاص كذا إلى آخره، أي أسباب مرض. لكن ماذا تعني كلمة الموت عندما نقول خروج الروح؟ يعني مو عارفان الروح شو هي لحتى يقولوا خروج الروح. الروح ما هي؟ بيقولوا حياة، يقولون حياة، والحياة أثر من آثار دخول الروح. يقولون موت. طيب الموت ما هو الموت؟ يتحدثون عن نتائج الموت كما قلت لكم، القلب ما عاد يشتغل، الدماغ ما عاد يشتغل، ما عاد في شعور، ما عاد في كذا، إذن هذا هو الموت. لا، الموت حقيقة أخرى أنبأنا عنها الله سبحانه وتعالى. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أخرجوا أنفسكم، طيب من الذي يخرج أنفسه؟ الملك الموت كما سنذكر الآن. إذن هذه هي حقيقة الموت. نحن كيف عرفنا؟ نحن ندركها، لكن ليس سبيل ذلك المنهج العلمي الحديث اليوم، التجربة والمشاهدة. لا، سبيلنا إلى ذلك الخبر الصادق الذي أنبأنا عنه بيان الله عز وجل، والذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا علم، هذا علم، لكن الآخر ما بيسموه علم. العلم هو الشيء الذي يتم عن طريق التجربة والمشاهدة. تجربة ومشاهدة أعطتني نتيجة، هذا اسمه علم. أما الأمور الغيبية والغيبيات فليست من العلم في شيء. طبعا هذا كلام جهل، العالم لا يقول هذا الكلام، العالم لا يقول هذا الكلام. كل نتيجة تصل إليها عبر منهج عقلاني منطقي هو علم. طيب، عندما يأتيك خبر متواتر من آلاف الناس بأن حدثا وقع في منطقة معينة، سواء اليوم أو قبل قرن من الزمن مضى، هل يدخل هذا الخبر المتواتر بهذا الشكل حقيقة علمية في عقلك أم لا؟ هلا. طيب، الثورة الفرنسية شفناها؟ جربناها؟ لا. في حدا لا يؤمن بأنه في ثورة فرنسية في التاريخ؟ كلنا. حقيقة علمية ولا لا؟ هل هي قائمة على دليل التجربة والمشاهدة؟ داروين جاب لنا تصورات أشكال وألوان، في ناس كانوا يسجدوا لنظرية داروين. طيب داروين لما تحدث عن أصل الإنسان قبل ملايين السنوات في تصوره، طيب هو رأى ذلك؟ جرب؟ ها؟ نهائيا. طيب إذن كيف يعتبر كلام داروين علما، وكيف يعتبر تصديق من صدق داروين علما؟ مع العلم أنه جاءت نظرية بعد منا الداروينية الحديثة ألغت كلام داروين كلياته. واضح كيف؟ فالعلم ليس محصورا في التجربة والمشاهدة، العلم هي الحقيقة التي تستقر في فكرك عن طريق منطق صحيح يتفق مع القوانين العقلية. أيا كان تجربة مشاهدة ولا كان خبر، لكن طبعا له شروط وله يعني قيود. واضح؟ هذه حقيقة. بعدين شوف الباري عز وجل كيف بناقش هؤلاء المارقين والجاهلين بحججهم. شو بيقول لي؟ بيعبدوا نظرية داروين أو النظرية اللي قبلها، لا مارك وداروين واللي بعده واللي بعده. يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لكن انتم جماعة تجربة مشاهدة، مو انتم بتؤمنوا بالتجربة والمشاهدة. طيب هل تصوركم لكيفية وجود الإنسان وتطوره نتيجة تجربة ومشاهدة؟ أي أنا ما أشهدتكم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وأنتم لا تؤمنون إلا بالمشاهدة. ما أنا ما أشهدتكم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني شركاء لي في هذا. نعم، إذن هذه هي حقيقة الموت أيها الإخوة. يعني نقول الموت عبارة عن خروج الروح من الجسد. كانت الروح خيرا رفيقا لك في حياتك كلها، فلما جاء الميقات المبرم المعلوم عند الله عز وجل لانفصال الروح من الجسد، نعم، قالت لك الروح خاطرك إلى اللقاء في العالم الآخر. واضح كيف؟ هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها بدقة. الإنسان لو عاش مع هذا الذي يقوله الله ويبينه لنا في آيات كثيرة أخرى، رأسا بيتحول من إنسان يسكر بهذه الدنيا إلى إنسان يعتبر بهذه الدنيا. وما أعظم الفرق بين من يسكر بها وبين من يعتبر بها. نعم، الإنسان هنا فيه رجل من الصالحين كتبنا عنه كثيرا اسمه سعيد النورسي، بديع الزمان، تركي كان مخضرم، عاش في أواخر الخلافة العثمانية وفي أول هذا اللي جاء بعده، يتكلم مع جسده يقول له ها أنت اليوم تعينني في أعمالي ووظائفي التي أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يخاطب عينه، أنا يعني قديش عم بشكرك أنك أنت عم تخليني أرى كلام الباري عز وجل وتعامل معه وأذنه وما إلى ذلك وجسده، لكن بكرة رح نتفارق، بكرة راح أغيب عنك وتغيبي عني. هالجسد هذا شو بده يصير فيه؟ بتراب، بده يتقطع ويتوصل ويروح وكذا إلى آخره. لكن إلى اللقاء يوم القيامة بنرجع تاني خطرة، بيحكي كلام من أروع ما يكون، كلام عالم، كلام واحد من كل واحد منا لازم يقوله. هلا أنا اليوم فعلا هكذا لما بقوم جسمي يعينني، يقول أنا معك، تفضل يعني ناجي ربك سبحانه وتعالى، تعامل مع روحك التي حبست في هذا الجسد. هاي أنا عم ساعدك، الركبة عم تساعد، الإيدين عم يساعدوا، العين عم تساعد، الإذن عم تساعد، فأنت كنت خير صديق لي. واضح كيف؟ خير صديق لي في عين الإنسان الآخر التائه يلي بيستخدم أعضاءه اللي الله سبحانه وتعالى أكرمه بها لنقيض ذلك. بكرة ينطبق على الجسد والروح كلام الباري الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ما هيك؟ بعضهم لبعض عدو. نحن أمام هذه السنة، ما الذي ينبغي أن نقوله في قطف ثمارها؟ الشيء الذي ينبغي أن نقوله أن الإنسان عندما تعين ساعة خروجه من هذه الدنيا، مجيء هذه السنة أينما تكون يدرككم الموت، الموت بيحقق احدى نتيجتين، مو الموت رب العالمين بس عن طريق الموت. واحد بيكون ساهي ولاهي وتعبان حالته، لما بيشم رائحة الموت، بيشم رائحة الموت ويعلم انه خلاص ايام انتهت، ما بتلاقي غير استيقظت مشاعر عبوديته لله عز وجل بين جوانحه، وبدأ بقى يقبل إلى الله ويتوب ويناجي: يا ربي أنا أسأت إليك، تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب دخيلك، يا ربي لا تأخذني. الموت شو بيكون ساوى فيه؟ شده إلى الله عز وجل. موجود من هدول؟ هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى. ما أن من ناس تانين الموت ماذا يصنع بهم؟ إذا شم الواحد من رائحة الموت ووجد أنه خلاص حظه من الدنيا انقطع، وملك الموت بدأ يعني يستل روحه، ملك الموت موجود، وأكثر الناس يرون ملك الموت. نعم، هذا الإنسان بالعكس بقى بيصير. نعم، إذا كان عند منه 110 تذكر لله وللدين، هالعشرة بالمية بتروح ويقع في ضرام الموت وآلام الموت، ومن ثم تزهق روحه ويزهق إيمانه معا. هذا موجود وهذا موجود. وأنا يعني أحتفظ بصور من النوع الأول وبصور من النوع الثاني، وما أكثر نوعي. الوقت ضيق، لكن أنا أقول لكم شيئا لعلني ذكرته وربما كتبته في بعض ما كتبت. في أن صديق مهندس كان يقيم في بريطانيا، تعرف على عائلة، بنت في هذه العائلة هديت إلى الله عز وجل ودخلت الإسلام وتمكن الإسلام في قلبها وعقلها. نعم، وبدأت تحاول نعم إدخال والدتها في الإسلام، ما استطاعت إلا ذلك سبيلا، تحاول كثير ما استطاعت. ثم إن والدتها وقعت في براثن مرض خطير، أخذت تخدمها خدمة عظيمة جدا، نقلت إلى المشفى، جلست إلى جانب أمها تمرضها وتحاول أن تذكرها بالإسلام والإيمان. يبدو أخيرا وصلت إلى الرمق الأخير، أخذت تلح عليها، قالت: لا نعم، طيب ماذا أقول؟ فأنطقتها بشهادة أن لا إله إلا الله. بس الدنيا ليل وبدها شاهد أنه هذه أسلمت حتى تدفن نعم في مقابر المسلمين وتجهز التجهيز الإسلامي. فاتصلت بالمركز الإسلامي في لندن، الدنيا ليل، السنتراليست هو الذي أجابها باكستاني، قالت له: ابعث لي حدا شي اثنين بس مشان يشهدوا. قال: والله ما في حدا. قالت: تعال انت. فذهب الى المكان العنوان الذي بينت له، دخل المستشفى، دخل العرب، كانت المرأة دخلت في السبات ونظرت فوجدت الله وابنتها تجلس الى جانب اذنها تقول: لا اله الا الله، لا اله الا الله. احترش ماذا يصنع؟ جلس هو الثاني على الجنب الآخر وأخذ ينطق هو الآخر: لا إله إلا الله. فتحت عينيه وأشارت بسبابتها وقالت بالعربية الفصحى: لا إله إلا الله. ثم قالت بإنجليزيتها: مرحبا بملائكة الله، وأسلمت الروح. هاي صورة، هاي صورة. طبعا هي الباري عز وجل قبل إسلامها بدون ما تحكي هذا الكلام، لكن الله أنطقها رحمة بمن؟ بابنتها حتى تطمئن إلى أن ودعت الدنيا وهي مؤمنة صادقة بالله عز وجل. من كيف؟ أي صورة. صورة ثانية حكيت لكم عنها يمكن مرة وأكثر من مرة، صارت في بلدنا. نعم، رجل سري، نعم، حياته بالملاهي ورزقه عن طريق اللهو وما إلى ذلك، سار على هذا المنوال، مرض، اشتد به المرض، دخل في ساعة النزع، ساعة النزع وأولاده من حوله، أولاده موجودين أحياء هلا، يلي بده بيقدر يتحقق من هالكلام. فتح عينه، جحظت عيناه، قال لكم منو هذا اللي فايت؟ أعطوني المسدس، علي بالمسدس. لك جيب لي المسدس، لك هات المسدس، عم أقول لك هات المسدس. بعدين ارتخى صوته، ارتخى صوته ومات. هذه صورة وتلك صورة. فالإنسان ينبغي أن يكثر دائما من الدعاء الذي يضمن له حسن الخاتمة. نعم، اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راضي عنا يا ذا الجلال والإكرام. طيب، الإنسان عندما يموت أيها الإخوة، قولا واحدا هي من الأمور التي ينبغي أن نتبينها ونعلمها من العقائد، ماذا يقول الله عز وجل؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب، إذن هنالك ملك كلف بناء سلب الروح من كيان الإنسان، وسيلة الموت هذه هي، إن كان مات برصاصة، إن كان مات بذبح، إن كان مات بمرض، شو ما كان يكون، أخيرا الموت في ملك يستجر ويخرج هذه الروح من خلايا الجسد. نعم، هو ملك، نعم، بس في مكان آخر ماذا يقول؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هنا رسلنا، معنى ذلك أن هنالك ملائكة مجندون تحت سلطان ملك الموت. كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها ونعلمها. هذا في رأسه ولا بطانه ملك الموت، ضرب رصاصة كان وقع، كان وقع ولا ما وقع؟ ولو بلحظة واحدة ملك الموت هو الذي يستل الروح. نعم، وأنا ذكرت في كتاب هذا والدي، وذكرت لكم أظن نعم، في الصباح الذي توفي فيه والدي تركناه بعد الفجر، نعم، في مضجعه في غرفته، ما في شيء، نعم، غرفته، وصلى قائم الفجر وأتى إلى آخره. جلست أنا وبعض الأطباء وبعض الإخوة في الغرفة الأخرى، نعم، حوالي ساعة تقريبا كانت الشمس يعني أشرقت أو لم تشرق لا أدري. سمعت صوت قوي يناديني من غرفتي يقول سعيد بصوت عالي جدا، فهرعت إلى الغرفة، نظرت فوجدت أنه قد جلس في السرير ودل برجليه، مثل كان في سيروم، ظننت أنه يريد أن يخرج إلى الحمام. فقلت له طيب، أخذ ينظر إلي ويحرك شفتيه لكن الصوت ما يخرج، يحرك شفتيه ويشير، ثم إنه عاد فاضطجع. علمت أن ملك الموت جاء وقال له أن يناديني حتى أشهد وفاته وحتى لا أفاجأ برؤيته ميتا. نعم، قال أذن له أن يناديني كي يودعني. نعم، وفعلا جيت عندما اطمأن أنني جئت إليه اضطجع خلال أقل من دقيقة كان قد أسلم فوه. هذه حقيقة أيها الإخوة، حقائق الكون ليست كما نتصور نحن، نهائيا ليست كما نتصور نحن. نحن لم نطلع من الكون إلا على جزيئة بسيطة جدا جدا، أطلعنا الله منها على ما ينبغي أن نعرفه لننهض بواجباتنا. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت